بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن الآن أيها الإخوة في أواخر باب نكاح الكفار الذي هو جزء من كتاب النكاح، وقد وقفنا عند مسائل أشار فيها المؤلف رحمه الله تعالى، أو بدأ فيما إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب نكاح الكفار. قال: فصل. وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب. الكتاب، الكتابي نسبة إلى الكتاب، والمراد بهما اليهود والنصارى. واليهود كما هو معلوم كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم الإنجيل، وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه العزيز. وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب كالمجوسية وغيرها، أو وثنية أو غير ذلك، وما أكثر فرق المشركين. نعم. ففيه ثلاث روايات. يعني هنا أيها الإخوة يعتبر الكتاب انتكس، لأنه حتى وإن كان على منهج غير صحيح لكنه ينسب إلى كتاب، فهو عندما ينتقل إلى المجوس أو إلى غير أولئك من الوثنيين فإنه قد نزل إلى أسفل. ففي هذه الحالة يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحالة التي يعامل بها، يقول: لا يخلو من ثلاث حالات. هل يعني يقر على من انتقل إليه، أو أنه لا بد أن يرجع إلى كتابه، أو أنه لا طريق أمامه إلا طريق واحد ألا وهو الإسلام، لأنه الدين الحق. قال: ففيه ثلاث روايات، إحداهن يجبر على الإسلام. إحداهن يجبر على الإسلام، لماذا؟ لأن هذا الإنسان عندما كان يهوديا أو نصرانيا كان يرى أن الحق في ذلك الدين وأنه متمسك به، وكونه انتقل إلى دين غيره معنى ذلك أنه يرى بطلان ذلك الدين الذي كان عليه، وأنه عندما انتقل إلى غيره يرى أن من انتقل إليه هو أولى. إذن هو بدل دينه في هذه الحالة، ولا شك بأن الدين الذي انتقل منه والذي انتقل إليه كلاهما دين غير صحيح. فما هو الدين الصحيح؟ الدين الصحيح هو دين الإسلام. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أفغير دين الله يبغون. وأيضا الله سبحانه وتعالى سمى هذا الدين شريعة، كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وكذلك قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشريعة في لغة العرب هي الطريق الذي يوصلك إلى مقصودك، وسميت الشريعة شريعة لاستقامتها وعدم اعوجاجها. والأصل في الشريعة أنه الطريق الذي يرد بك إلى الماء، ولما كان في الماء حياة للنفوس كان كذلك في هذه الشريعة حياة للقلوب، ولذلك جاء الشبه بينهما. إذن من خرج عن دينه فليس له إلا طريق واحد، هو الأخذ بيده إلى الطريق الحق، ذلك الدين القيم وهو دين الإسلام. نعم. نحن لا ندري ما في قلبه، نحن لنا الظاهر. ولذلك الرسول ماذا قال لخالد بن الوليد؟ شققت عن قلبه؟ لما قال يا رسول يقول هكذا خوفا من السلاح، قال أشققت عن قلبه وتبرأ من تصرفه. فأنت لك الظاهر. أليس المنافقون كانوا يقولونها بأفواههم وينكرون هذا الدين بقلوبهم؟ والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقول. فهذا هو منهجهم، كانوا أخطر على الإسلام من الكفار الذين يعلنون كفرهم، ومع ذلك كان يعاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام بغير ذلك. ولما قيل لرسول الله ألا تقتلهم؟ قال لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. إذن هو كان يبقيهم مع أن الوحي ينزل عليه ويعرفهم، ولذلك هو أسر ماذا إلى أحد الصحابة بذلك. لماذا؟ وكان أيضا يعني يذكر بعض الأشياء عن أولئك المنافقين. قال إحداهن يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره لأن ما سواه باطل اعترف ببطلانه، لأنه لما كان على دينه اعترف ببطلان ما سواه. والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإبراهيم عليه السلام حكى الله تعالى عن قوله ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. قال اعترف لأنه لما كان على دينه اعترف ببطلان ما سواه، ثم اعترف ببطلان دينه حين انتقل عنه فلم يبق إلا لأن الإسلام. لأن المسلم الحق لا يمكن أن يترك دينه، لأن الإيمان قد استقر في قلبه، ذلكم الضياء الذي دخل إذا دخل قلبك عمر ذلك القلب، كما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بأنه إذا نفد إلى القلب فإنه يريد ذلك القلب، يجعل فيه نورا، ذلك النور تظهر آثاره على أعمال الإنسان. ولذلك قل أن تجد إنسانا دخل في الإسلام وأيضا ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه وماذا يرتد عن الإيمان. والثانية لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه، يعني إما أن يرجع إلى دينه الذي كان عليه وإما أن يدخل في الإسلام. لأننا أقررناه عليه أولا فنقره عليه ثانيا. يعني كأنه يرد سؤال، يقال كيف يرجع إلى دينه وقد أنكره؟ أجاب المؤلف بأننا أصلا أقررناهم على دينهم لأنه صاحب كتاب، فإذا رجع إلى ذلك الدين الذي أقررناه عليه عاد إلى الأصل. قال والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين أهل كتاب. يعني هناك المسألة التي قبل هذه تختلف، يعني هناك قال أن يدخل في الإسلام أو يرجع إلى دينه، الثانية وسع له أن يدخل في الإسلام أو يرجع إلى دين أهل الكتاب. هناك قد يكون نصراني لا بد أن يرجع إلى النصرانية في الحالة الثانية، في الثالثة لو كان نصرانيا له أن يرجع إلى النصرانية أو إلى اليهودية، المهم أنه يرجع إلى أهل الكتاب. والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين أهل الكتاب لأنه دين أهل كتاب فيقر عليك غيره من أهل ذلك الدين. قال رحمه الله لأن الله سبحانه وتعالى رخص لنا في ذلك، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يشكل على بعض الإخوة يقول طيب هؤلاء ما الفرق بينهم وبين الكافرين؟ الله تعالى يعني فرق بينه. القرآن عندما نزل بقوله وقالت اليهود عزير بن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأولئك هم أهل الكتاب، ومع ذلك أقرهم الإسلام. من العلماء من يقول لا بد أن تصفو عقيدته، ليس شرطا أن يؤمن بالرسول ولا يؤمن بالقرآن، المهم أن يوحد الله فهذا شرط. وبعضهم يقول لا، هؤلاء هم الموجودون لم يتغيروا، لأن القرآن حكى صفتهم التي كانوا عليها وكانوا موجودين وقت نزول الوحي. فيجوز الإنسان أن يتزوج الكتابية أو النصرانية على وضعهم الحالي. قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل المجوسي إلى دين أهل الكتاب، أو انتقل كتابي إلى دين آخر من دين أهل الكتاب، ففيه ثلاث روايات أيضا. نعم، إحداهن لا يقبل منه إلى الإسلام لما ذكرنا، والثانية يقر على من انتقل إليه، والثالثة لا يقبل. لماذا؟ لأن الذي انتقل إليه وإن كان باطل لكنه أعلى من الذي انتقل منه. والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه لما تقدم. قال: وإذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام، ففيه روايتان، إحداهما أنه يجبر عليه بالقتل. المؤلف يقول الآن: إذا قلنا ما يقبل منه إلا الإسلام على كلا الصورتين أو المثالين، كيف نعامله؟ نعم، يقول فيه حالتان. نعم، قال: ففيه روايتان، إحداهما أنه يجبر عليه بالقتل كالمرتد، والثانية المرتد ما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. لكن ليس معنى هذا يأتي إنسان فيرتد عن الإسلام فتأخذ السيف وتقطع رقبته، لا، تستتيبه، يعني تعرض عليه الإسلام، فإن فاء ورجع إلى الإسلام فالحمد لذلك ما كنا نبغي، وإن لم يفعل فحينئذ يحل دمه. نعم، قال: والثانية أنه إن انتقل إلى المجوسية أجبر بالقتل، وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب لم يجبر بالقتل لكن يجبر بالضرب والحبس، يعني يضيق عليه. وتعلمون مرة بنا هناك في كتاب الصلاة اختلاف العلماء في من لا يصلي، من العلماء من قال بأنه يقتل وهم الجمهور، ومن العلماء وهو أبو حنيفة قال لا، يحبس ويضيق عليه حتى يصلي أو يموت. قال وسبب الخلاف أهو كافر أو لا. قال رحمه الله: والثانية أنه إن انتقل إلى المجوسية أجبر بالقتل، وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب لم يجبر بالقتل لكن يجبر بالضرب والحبس، لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب فلم يقبل كالباقي على دينه. قال: لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب فلم يقتل كالباقي على دينه. كالباقي على دينه، الذي باقي على دين أهل الكتاب لا يقتل. وأنتم تعلمون يعني لما جاء الإسلام بقي أهل الكتاب ممن لم يسلم على ما هم عليه من عقيدتهم، بقي اليهود وما أكثرهم في المدينة، كانوا يمثلون فرقا كبيرة، وهناك النصارى أيضا، ولكن كما هو معلوم تؤخذ منهم الجزية. نعم، قال رحمه الله: وكل موضع قلنا لا يقر، فإذا انتقلت الكتابية المتزوجة للمسلم فحكمها حكم المرتدة على ما يبين في موضعه. يعني يقول المؤلف: إذا انتقلت ماذا؟ الكتابية المتزوجة للمسلم فحكمها. طيب أنا فهم، بس أنت قلت يبين، لعله يقول كما تبين، اي او بينه، يعني كما مر الان. نعم، قال: فاذا انتقلت الكتابيه المتزوجه يعني للمسلم تعامل معامله المرتده. نعم، فحكمها حكم المرتده على ما بين في موضعه. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اذا اسلم الزوجان قبل الدخول فقالت المرأة: أسلم أحدنا، فانفسخ النكاح. هذه المسألة والتي تليها وربما الثالثة تقوم على قاعدة دائما في أحكام المعاملات ومنها النكاح، أنه دائما يرجح الجانب الذي يكون معه الأصل، يعني الذي يكون مع الأصل. إذا حصل خلاف فهذا متمسك بالأصل. مثلا ما هو الأصل في النكاح؟ البقاء أو الزواج؟ الأصل فيه البقاء. إذا من يدعي بقاء النكاح نقدمه. المرأة مثلا تدعي النفقة وهو مثلا يقول لم ينفق عليه، يكون جانب المرأة أكثر، وهكذا. هذه المسائل التي سيبحثها المؤلف. قال: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول فقالت المرأة: أسلم أحدنا، فانفسخ النكاح، وقال: بل أسلمنا معا، ففيه وجهان. أحدهما القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح. لأن الأصل هو بقاء النكاح، رأيتم؟ الأصل هو بقاء النكاح ولا يحل النكاح إلا بأمر ظاهر. نعم. والثاني القول قولها لأن الظاهر معها، فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر بعيد. هو قال بعيد، أكمر بأنه لا يمكن، ليس كذلك؟ رجع، شوف العبارة، قلت لكم أن اللي كان في التعليق هو أولى والمؤلف رجع إليه حقيقة. وحتى لو قدر بأنه بعيد ولكنه ليس بمستحيل، فما المانع أن يأتي رجل وامرأته فيعلنان عند القاضي أو المسؤول إسلامهما؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحن رجحنا هناك اعتبار المجلس، ليس شرطا أن ينطقان معا، فإذا أعلن الإسلام في مجلس واحد فكأنهما أعلناه نطقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اتفقا على سبق أحدهما. اتفقا يعني هنا صورة أخرى أو مثال آخر، اتفقا الزوج والزوج على أن أحدهما سبق الآخر. وقالت المرأة: وإن اتفق على سبق أحدهما، وقالت المرأة: أنت السابق فعليك نصف المهر. انظروا، المرأة قالت أنت السابق لأن لها مصلحة فعليك نصف المهر. نعم. قال الزوج: بل أنت سبقت فلا مهر لك. فلا مهر لك، لماذا؟ لاختلاف الدين، فليس لها شيء، يحصل الفرق. نعم. قال: فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء المهر وعدم سقوطه. لأنها تطالب بالأصل، الأصل وجود المهر، وكون المهر يسقط يحتاج إلى دليل، والدليل هنا دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة ولا بينة. نعم. قال رحمه الله: هل يحتاج إلى يمين؟ المؤلف ما عرض. نعم. قال: وإن أسلم بعد الدخول فقال الزوج: أسلمت. وإن قال الزوج: أسلمت في عدتك فالنكاح باق. وقالت: بل انقضت عدتي قبل إسلامك. ما هو الأصل مع من؟ الأصل مع الزوج. نعم. قال: فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح. الأصل بقاء النكاح. نعم. وفيه وجه آخر، أن القول قول المرأة لأن الأصل عدم إسلام الثاني، ولكن الأولى هو الرأي الأول الذي ذكر المؤلف، هو بقاء النكاح. قال: وإن قال: أسلمت قبلك فلا نفقة لك. فقالت: بل أسلمت. ستجدون الآن سيكون الكلام ماذا؟ الحق مع المرأة. نعم. فقالت: بل أسلمت قبلك فلي النفقة. ففيه وجهان، أحدهما القول قولها. شوف، قدمها لأنه الأولى، القول قولها، لأن الأصل وجود النفقة، ما في نفقة ما في زوج إلا وينفق عليه، لأن النفقة واجبة كما سيأتي. قال: القول قولها لأن الأصل وجوب النفقة. والثاني القول قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجوبه. لكنها لم تمتنع عن ذلك، لأنه إذا عاد إليها وتم لا تمانع في ذلك، لأنها لو امتنعت المرأة عن أن تمكنه من الاستمتاع ستكون ناشزا، والناشز لا نفقة لها، فتلك صورة أخرى. نعم. الأولى. نعم. قال: والثانية الوجه الأول. نعم. والثاني القول قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجوده. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة. يعني هذا الذي أسلم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة، سواء كان رأى الزوج أو المرأة. قال: ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة فعدتها من حين أسلم الأول. من حين أسلم الأول في هذه الحالة. نعم. وإن أسلم الثاني في العدة فابتداء العدة من حين ارتد. هنا تغير الأمر. نعم. لأن حكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني منهما. يعني إسلام الثاني أزال ذلك. نعم. ولو أسلم رجل وتحته عشر نسوة فأسلمنا ثم ارتددنا أو ارتدوا أو ارتد، أليس كذلك؟ أنت انتبه أو ارتد. قال ولو أسلم رجل وتحته عشر نسوة فأسلمنا ثم ارتددنا هذا واحد. أو ارتد دونهن. لم يكن له أن يختار منهن. لماذا؟ لأنه لا يجوز له ابتداء النكاح في هذه الحالة، فكيف له أن يختار؟ هذا أمر متعذر. نعم. لم يكن له أن يختار منهن لأنه لا يملك العقد عليهن في الحال. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولو أسلم عبد وتحته أمة كافرة فأعتقت. تعلمون إذا عتقت الأمة فلها أن تختار البقاء مع زوجها أو لا أن تتركه، وهذه مرت بنا في قصة بريرة، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو غير مسلمة إذا أصبحت حرة. نعم. قال: فأعتقت أو أسلمت قبله ثم أعتقت فلها فسخ النكاح. قال: لأنها ما عتقت. قال فلها أن تطلب فسخ النكاح، قال فلها فسخ النكاح. لعلكم تذكرون قلنا في الفسخ أن تقول فسخت، أن تقول هي فسخت نكاحك، أو هو يقول فسخت نكاحك، لأن هذا ليس طلاقا. نعم. قال رحمه الله: فإذا لأنها فلها فسخ النكاح لأنها عتقت تحت عبد، فإذا فسخت ثم أسلم الثاني في العدة بانت بفسخ النكاح. بانت بفسخ النكاح، هذا واحد. نعم. وإن لم يسلم الثاني تبين باختلاف الدين. نعم. تبين أنها بانت باختلاف الدين. نعم، واضح، يعني كله مرتبط بما مضى. نعم. وعليها عدة حرة في الموضعين لأنها وجبت وهي حرة. لماذا عدة حرة؟ لأنها عتقت فأصبحت حرة. نعم. أو عتقت في أثناء عدة يمكن الزوج تلافي نكاحها فيها فأشبهت الرجعية. نعم، يعني إدراك، تلافي إدراك. نعم. قال: وإن أخرت الفسخ حتى أسلم الثاني منهما لم يسقط حقها، لأنها تركته اعتمادا على جريانه إلى البينونة فأشبهت الرجعية. لأنها تركته اعتمادا على جريانها إلى البينونة فأشبهت الرجعية. وإن قالت قد رضيت بالزوج، فذكر القاضي رحمه الله أنه يسقط حقها. يسقط حقها. قال: فذكر القاضي أنه يسقط حقها لأنها يعني في المطالبة بعد ذلك، يعني يسقط حقها بمعنى ليس لها أن تطلب الفسخ بعد ذلك. نعم. لأنها رضيته في حال يمكن فسخه فصح، كحالة اجتماعه ما على الإسلام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. هذا أيها الإخوة باب مهم من أبواب النكاح، بل يعتبر من لب كتاب النكاح، باب الصداق. ما هو الصداق؟ هو ذلكم العوض الذي يقدمه الرجل إلى المرأة مقابل الاستمتاع، هذا يسمى صداق. حقيقة له أسماء كثيرة، لكن لماذا تعددت أسماؤه؟ لكثرة استخدام الناس له، لكثرة ما يستعملون النكاح، فيقال له مهر ويقال له صداق. ورسول صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الرحمن بن عوف مهيم، رأى عليه صفرة قال له مهيم، يعني ما شانك؟ قال: تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: كذا وكذا، وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك وبر عليك. قال: أولم ولو بشه. وقال له: ما أصدقتها. فهذا أيضا يسمى صداقة. ورسول صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، إذن هذا دليل على أنه يسمى صداقة. وأيضا كذلك يسمى فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن يسمى فريضة ويسمى كذلك أجرا. فآتوهن أجورهن فريضة، إذن تسمى أجرة، يعني يسمى الصداق أجرة بنص الكتاب. فآتوهن أجورهن ويسمى أيضا كذلك فريضة، لأنه ماذا قال؟ آتوهن أجورهن فريضة، ويسمى نحلة، ويسمى كذلك أيضا صداقا، ويسمى أيضا صدقة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، فسماه صدقة ليس صدقة، ويسمى أيضا نحلة، ويسمى أيضا حباء، ويسمى كذلك أيضا يسمى عقر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال في شأن المرأة: لها عقر نسائها، يعني مهر نسائها، في قصة المرأة التي لم يسمى لها. إذن هنا عرفنا أن الصداق يطلق على عدة أمور. ما مشروعية الصداق؟ الصداق بلا شك مشروع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيته. ومن الكتاب هناك عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والمراد بذلك إنما هو الصداق، فآتوهن أجورهن فريضة. ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة الرجل في تلك المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها ثم سكت، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها. فقال رسول الله: ما تصدقها. ثم جاء بقية الحديث الطويل، وأيضا قوله لعبد الرحمن بن عوف: ما أصدقتها، فذكر له أنه أصدقها وزن نواة من ذهب. إذن هذا أيضا يدل دلة السنة عليه، وهناك أدلة كثيرة سيمر ذكرها إن شاء الله. وأما الإجماع فأجمع العلماء على مشروعية الصدق. الآن ناتي أيها الإخوة إلى مكانة الصداق وأثره في المجتمع الإسلامي، وماذا سيترك من آثار على كل من الزوجين. لا شك بأننا إذا ألقينا نظرة سريعة على ما يتعلق بالصداق نجد أن هذا الدين الإسلامي رغب في التيسير فيه، لأنه حقيقة هذا الذي يتقدم إلى الزواج لو أثقل عليه الكاهل كما نرى في عصرنا الحاضر نجد المغالاة في المهور، فيتقدم شاب إلى أهل شابة ليتزوجها إلى فتاة، فيطلب منه مهر يكون كبيرا ما لم يكن لهذا الشاب ولي أمر ولديه من الأموال، فهذا يشق عليه، بلا شك سيذهب يقترض ويستدين، ربما يأخذ سيارات، ربما يرمي بوجهه أمام آخرين ليقترض منهم، فتجتمع عليه، فهناك المهر، وهناك ما يعرف أيضا عند بعض الناس بماذا يعني ما يقدمون أيضا به النكاح، يسمونه الشبكة التي تتم بينهم. كذلك أيضا هناك ما يتعلق باستجار القصر أو الفندق والنفقات الولائم الطائلة، انظروا ثم بعد ذلك يحتاج إلى شقة ليسكن بها، والشقة تحتاج إلى فرش، ويحتاج إلى سيارة يركبها. المهم ربما يصل يكلف ذلك الزواج ماذا يبلغ به ربما 100,000، وقد يزيد وربما ينقص قليلا. هذا الشاب ربما يكون دخله لا يكفيه إلا أيضا مع التقتير، يعني في النفقة، ربما هذا الذي يستلمه سواء كان مرتبا أو ما يحصل عليه من عمل يدوي وغير ذلك ربما لا يقوم إلا بكفايته. فلو قدر أنه سيدخر في كل عام 10,000، فبكم سنة سيسدد 100,000؟ يحتاج إلى 20 سنة، وتكون قد تقدمت سنه وكبر، ربما يكون تزوج كبيرا لأنه ما كان يملك المال في ذلك الوقت، يكون ربما بلغ 50 أو زاد، شابت شواته وبدت قناته تقوس، فماذا سيستطيع؟ هل هذا سيعطيه راحة نفسية؟ لا شك بأن هذا سيجعله يحمل في نفسه شيئا، لأنه كلما تذكر الدين يعصره قلبه، تؤلمه نفسه، كيف يسدد هذا الحق للآخرين؟ وتذكر بأن السبب في ذلك هم أهل هذه الزوجة أولياء أمورها، إذن ذلك سيترك أثرا سيئا في نفسه، ربما يتحول إلى بغض، ربما يتحول إلى كره، ربما يذكر الزوجة بذلك كثيرا فيحصل بينهما الخصومة، والخصومة قد تزداد وتعلو وربما تؤدي إلى الفرقة. ولذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: ألا يخاطب الناس، يخاطب الصحابة، ألا لا تغلو في الصداق، يعني لا تغلو الصداق، ألا أداة عرض، يقول ألا لا تغلو الصداق، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله سبحانه وتعالى لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة من نسائه ولا زوج امرأة من بناته بأكثر من 12 أوقية. 12 أوقية تساوي كم؟ من 12 أوقية، يعني الأوقية 40 درهما، فاضربها باثني عشر تبلغ ماذا؟ 480. وجاء في أحاديث أخرى أن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته كان لا يزيد عن 400 درهم، وأيضا تزوجه هو لا يزيد عن 500. ولو أخذنا 400 فطبقناها على ما عرفنا فيما مضى من الزكاة، عرفنا بأن 200 درهم التي تجب فيها الزكاة تساوي 56 ريالا في الريال السعودي الآن. ليس المراد الورق، إنما هو الفضة، ربما زاد أيضا الآن ما ندري، المهم قدروه ب56 ريالا، والمئة كم يكون؟ نصف 56 28. فإذا قلنا 500 نضرب 28 بخمسة تبلغ 140، 5 في 8 40، 5 في 2 بعشرة فاضف 4 تبلغ 100، ماذا؟ تبلغ 140. ولو قلنا 400 ما كان يدفع لبناته تقل عن ذلك أيضا، فاضربها بأربعة تصبح ماذا؟ 112 درهما. هذا هكذا كان الزواج في زمن رسول الله، بل أثر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: كنا ننكح النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضة من طعام، يعني قبضة ملء الكف، كانوا يتزوجون ذلك، بل جاء ذلك في حديث ولكن فيه كلام. المهم يعني قضية أيها الإخوة تخفيف المهور هذا لا شك فيه خير كبير، لأنه مما يعين على المحبة والتوافق بين الزوجين، يزيل بينهما الشحنة، يصبح الزوج يعيش وهو مطمئن النفس مرتاح البال، وذلك كله سيرجع نفعه إلى تلك البنت وإلى أولادها، وهم بالتالي أولاد أولياء ذلك الأمر الذي لو يسر ليسر الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا هذا أيها الإخوة لو كان المهر شديدا ربما تنتج عنه العداوة، ربما تنتج عنه البغضاء. إذن أيضا الإسلام له غاية بتكثير ماذا؟ النكاح، لأنه الآن مع أعلاء المهور تجد أن الشباب يكبرون والنساء أيضا يكبرن، فماذا سيترتب على ذلك؟ ربما ينحرف الشاب وربما تنحرف الشابة. لكن لو تعاون الأولياء وخففوا ذلك فهذا سيعين الشباب، تجد أن الشباب يقدم على الزواج في سن مبكرة، وأيضا هذه الفتاة بدل أن تعنس يتجاوز عمرها وربما ينصرف عنها أيضا الرجال، أيضا من الخير لها أن تتزوج وهي صغيرة، إذن هذا فيه خير. أيضا كثرة الزواج وتيسير أمره يلتقي مع قوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكفروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على النكاح، ولأنه يترتب عليه أن يكثر عدد المسلمين، فإذا كثر عددهم كان لهم السواد الأعظم، وهذا لا شك فيه خدمة ومصلحة للإسلام. إذن أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على تخفيف النكاح فعلا وكذلك أيضا قولا. إذن هذا هو الصداق وهو أمره مهم، وسنبدأ إن شاء الله في دراسته، وسنحاول أن نعلق ونبين بعض الحكم التي يتضمنها ذلكم الباب العظيم باب الصداق. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب أن يعقد النكاح بصداق. انظر، قال يستحب ما قال يجب. ما هو الصداق؟ هو كما قلنا العوض الذي يدفع في النكاح. هذا النكاح قد يكون الأصل فيه أن يكون صحيحا، لكن قد يكون هذا النكاح فاسدا. مثلا إنسان تزوج امرأة بشبهة، ربما أنه تزوج فتاة ثم بعد أن دخل بها تبين بعد فترة، وربما تكون أيضا أنجبت الأولاد، أنها أخته من الرضاع. هذه لا بد أن يطلقها، لأنه لا يجوز له أن يطأ أخته من الرضاع، يجب عليه المهر. إذن هذا المهر يجب ماذا؟ عوضا عن النكاح وما يلحق به، أو كذلك لو كان له شبهة في الواطئ بأن يكون مثلا وطئ امرأة على أنها زوجته وإذا بها أجنبية، أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي مرت بنا. قال: يستحب أن يعقد النكاح بصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب ولا يجب، إذن يعني الصداق مستحب وليس بواجب. نعم، باتفاق، يعني من خالف خلافه شاذ. نعم، الاستحباب عند عقد العقد ولا مطلقا يستحب المهر؟ لا، المهر عموما يستحب، أما وقته هذا شيء آخر. نعم. قال: يستحب أن يعقد النكاح بصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته بصداق. ويزوج كان يتزوج ويزوج بناته بصداق. لأن هذا جمع مؤنث سالم. نعم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. هذه قضية التزويج بالقرآن فيها كلام للعلماء. المهم أن المؤلف يعني أورد الحديث شبه كامل، ليس كاملا، لأن تلكم المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة وهبت نفسها للنبي، يعني هي جاءت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها صوب نظره ثم رد ثم سكت عليه الصلاة والسلام، فجلست وكان أحد الحاضرين أحد الصحابة يسمع ذلك، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها. فقال له: ما تصدقها؟ قال: إزاري. قال: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن أبقيت إزارك يعني لم تصدقها شيئا، اذهب إلى أهلك. فذهب إلى أهله فعاد وقال لم يجد شيئا، ثم قال: التمس، إلى آخر ما جاء في الحديث أن الرسول قال: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا يدل أيضا على التيسير في النكاح وأنه لا ينبغي المغالاة فيه. قال: متفق عليه، ولأنه أقطع للنزاع فيه. قال: ويجوز من غير صداق. نعم، ويجوز أيضا من غير صداق، وسيرد المؤلف الآية الواردة في الطلاق ويتدل على ذلك، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن هنا نفى الله سبحانه وتعالى الجناح، وقال هنا أو تفرض لهن فريضة، فهذا فيه طلاق ومع ذلك دليل على أنه ربما يكون هناك زواج بلا مهر. فأثبت الطلاق مع عدم الفرض، ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع. الوصلة، ولأن المقصود بالنكاح إنما هو الوصلة وكذلك الاستمتاع، يعني أن تكون هناك صلة، يعني أن يتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل في النكاح أنه يقوم على ماذا؟ السكن، الراحة، الاطمئنان، المحبة، الود، هذا ينبغي. وبذلك ذلك العش، إذا بني ذلك العش ذلك البيت على تلك الأمور فلا شك بأن بدايته ونهايته السعادة. إذن أصل في المقصود من الزواج أن يكون صلة ورابطة قوية بين ماذا؟ بين الزوج وبين زوجته، وتلكم العلاقة المتينة ينبغي أن تقوم على المحبة على الود. ومن هنا جاء في وصف المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها سرت لا يفكر في غيرها، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، تحفظه في نفسها، في ماله، في بيته أيضا، في أولاده، فتجد أنها قمة في ذلك. تلكم المرأة يكون لها أثر عظيم بالنسبة لزوجها، وهذا هو الذي ينبغي. لكن أيها الإخوة، يقول الشاعر: إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. يعني لا يمكن أن تجد بيتا من البيوت لا يوجد فيه نكد، هذا هو شأن الحياة. خلقنا الإنسان في كبد، لا يمكن أن يقول الإنسان: أنا أعيش مع أهلي في مشكلات، هذا هو شأن الناس جميعا. لو جئت أتقى عباد الله وأغنى عباد الله تجد أنه عنده شيء من المشكلات، هذا هو شأن الحياة. أما الحياة التي فيها استقرار وراحة وطمأنينة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن الدار الآخرة هي الجنة، هي التي فيها القرار وفيها الراحة وفيها الاستقرار. أما الدنيا لا بد أن يكون فيها صخب وفيها تعب. إذن الغاية من النكاح هو الوصلة، وجود صلة، وصلة، علاقة متينة بين الزوجين، وهناك أيضا الاستمتاع الذي هو غاية لكل من الزوجين. قال: ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع وهو حاصل بغير صداق. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يكون الصداق قليلا. يعني يذكرون من القصص التي مرت، يعني كان الأول يتزوج الرجل المرأة بخمسة ريالات وربما بثلاثة وربما بريال، فكان رجل تزوج امرأة بريال أو ريالين، فبقي هذا ديس كان اقترض، والمرأة لا تدري. ففي يوم من الأيام سمعت رجلا يقرع الباب ويلح في القرع يعني بشدة، قام الرجل ففتح فبدت الخصومة، فقربت المرأة فسمعت أنه يطالبه بالدين الذي له، ما أذكره ريال أو ريالان، فأخذته وأعطته، هذا هو صداقه. فانظروا أيها الأخوة إلى الوفاء، هكذا كانت العلاقة بين الزوجات. يعني كانت المرأة مثلا تستر الخلل الذي يكون في بيت زوجها، لا تنتقل إليه وتقول أنا في فقر. ولذلك أذكركم بقصة ماذا؟ إسماعيل عليه السلام، عندما جاء والده إبراهيم، عندما وضعه وأمه وهاجر تحت دوحة عظيمة، شجرة كبيرة، في مكان في ربوة عالية، جاء بعد فترة، بعد أن شبع عن الطوق وكبر وتزوج، جاء فسأل عنه، فقال زوجته: ذهب إلى الصيد. قالت: قال كيف؟ قالت: نحن في شاقة، في عانة، ما طعامكم كذا. المهم، فقال: إذا جاء زوجي فأقرئه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام ذكرت له القصة، قالت: جاء شيخ وقور فأعطت صفاته وقال: بما أوصاك؟ أوصاك بشيء؟ كأنه حس. قالت: نعم. قال لي كذا وكذا وأمرني أن أبلغك أن تغير عتبة بابك. فقال: أنت عتبة الباب، الحق بأهلك. ثم تركها وسافر إبراهيم عليه السلام قبل أن يرى ابنه، ثم تزوج إسماعيل بامرأة أخرى وبعد فترة من الزمن جاء فقرع الباب ولم يجد أيضا إسماعيل، ذهب في الصيد لأنه في مكة كما ترون ليس فيها مرعى ولا غير ذلك، ليس إلا الصيد بعد أن وجد الزمزم. فسألها أين هو؟ قالت في الصيد. قالت نحن في خير وسعادة، ما طعامكم الماء، اللحم، ما شرابكم الماء. حتى قال يعني جاء في الحديث أنه لو كان لهم طعام آخر لدعا إبراهيم عليه السلام، فقال أقري زوجك السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. هكذا الزوجات يختلفن أيها الإخوة، يعني ليست القضية قضية مادة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، يعني القصد هنا، يعني أنا أقول لكم ربما لو نظرنا في أحوال الناس تجد إنسانا مرتبه لا يزيد عن 2003 لكن تجد أنه في غاية السعادة وفي غاية الاطمئنان، رزق بزوجة صالحة، حصل بينهم التفاهم والود، فما أجمل ما يعيشه، يرضيان بما حتى ولو كانت كسرة خبز. وكم من أناس يملكون الملايين والقصور وغير ذلك وتجد أنهم يعيشون في قلق، يعيشون في نكد، في اختلاف وهكذا. إذا ليس ماذا السعادة أيها الإخوة، إنما هي في الاستقرار في البيوت الزوجية. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يكون الصداق قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. ويجوز أن يكون قليلا، لكن أهو محدد؟ يعني القليل هل له حد؟ يعني الآن هناك قليل وهناك كثير، الكثير أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثره، يعني الكثير أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثره. الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لكن الخلاف في القليل، بعض العلماء يحدده، مثلا الإمام الشافعي وأحمد يقولان لا حد لأقله، أقل ما يكون حتى ولو كان ربع ريال، كما قال جابر بن عبد الله حفن من طعام كان ينكح المرأة. ولكن ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى تحديده بما تقطع به يد السارق. تقطع يد السارق بماذا؟ ربع دينار أو 10 دراهم، هكذا قالوا، يعني قاسوه على هذا، قالوا هذا أقل شيء تقطع بيد السارق فينبغي أن يكون. واستدلوا بحديث لا مهر أقل من 10 دراهم، لكنه حديث ضعيف. أما الذين لم يحدوا فترون: التمس ولو خاتما من حديد، زوجتكها بما معك من القرآن، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي ربما يذكرها المؤلف أو نذكرها. قال: فكانت، قال: ولأنه بدل منفعتها فكان تقديره إليها كأجرتها. ولأنه بدل منفعتها، يعني مقابل المنفعة، منفعة البضع. نعم. ويجوز أن يكون كثيرا. ويجوز أن يكون كثيرا. أيضا من العلماء من قال أقله 50 درهما، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 5، فيه كلام كثير، لكن الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد لا حد لأقله، مالك وأبو حنيفة 10 دراهم لا يقل عنها، هذا أقل شيء. لكن الحقيقة بالنسبة لهذه المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، أهو محدد أو لا. نعم. يعني مالك وأبو حنيفة ما يقطع فيه في السرقة؟ ما تقطع بيد السارق، ويد السارق تقطع بكم كما سيأتي، بربع دينار فصاعدا. نعم. لا قطع بأقل من ربع دينار، وأيضا 10 دراهم، لأن 10 دراهم هي ربع دينار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ربع الدينار شيخ 12 درهم. طيب اقرأ الآن. نعم. قال: ويجوز أن يكون كثيرا، لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هنا المؤلف بعد ذلك تكلم عن أكثره، هل لأكثره حد؟ العلماء مجمعون على أنه لا حد لأكثره، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وفي غيره. إذن يعني هناك إجماع على أنه لا حد لأكثره. بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تزوج أم كلثوم مرت بنا البنت الصغيرة لما خطب ابنة علي بن أبي طالب من غير فاطمة بلا شك خطبها، فقال علي إنها صغيرة، فكأن عمر تعثر فأعاد عليه الكلام فأرسلها إليه، وحصل ما حصل. المهم دفع مهرا لها 40,000 درهم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: خرجت ذات يوم، ماذا كان قرضه؟ أن يحدد المهر. قال: فذكرت قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار فسره بعض العلماء قالوا هو ما يملأ جلد الثور من الذهب، جلد الثور كبير يملأ منه، وبعضهم قال 1,000 دينار، وهناك أقوال أخرى. نعم. قال: ولا تستحب الزيادة على 500 درهم، لأنه صداق أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته. وذكرت لكم أيضا ما ذكره عمر، وفيها حديث جاء فيها أيضا صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صداق بناته 400 درهم. وقلنا 400 درهم كم تساوي؟ 112 ريالا الآن، وبالنسبة للخمسمائة تساوي 140 ريال. فانظر الآن كم من الألاف تدفع، ربما 50-60-100 وما يلحقها أكثر أيضا. فوازنوا، نحن لا نقول كما كان ذاك زمان وهذا زمان، وكان الريال وهو الدرهم له قيمة، وكذلك الدينار. الآن تغيرت الأمور، لكن لا ينبغي أن يغالى، لأنك إذا غاليت ستضر هذا الزوج، ستعطل ابنتك، سيكون هذا سبب في توقف الشباب عن الزواج، وهذا ليس فيه مصلحة للمجتمع الإسلامي. نعم. قال: لأن صداق أزواج النبي، قال: لأنه صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، بدليل ما روى أبو سلمة رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: 12 أوقية ونش. 12 أوقية، الأوقية كم؟ 40، اضربها ب12 480، والنش نصف، يعني نصف أوقية 20، ضمها إلى 480 تكون 500. عودنا إلى الحساب مرة أخرى، لكنه حساب واضح يعني. فقالت: وما نش؟ فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. رواه مسلم وابن كانوا يسألون أيها الإخوة، يعني ما يتركون الأحكام هكذا تمر، لا بد أن يعرفها. لما قالت 12 ونش، من نش هذا؟ كأنها غريبة. قالت: هو نصف أوقية، إذن 20 درهما، فضم 20 إلى 480 تصبح 500. هذا هو الذي كان يدفعه الرسول، وتعلمون الرسول بما كان يتميز، أنه أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك في بيته درهما ولا دينارا، وكان يقول: لو كان عنده مثل أحد، يعني ذهبا، ما بات ليلته إلا وقد تصرف فعني أنفقه في سبيل الله، وفي إلا ما يحتاج إليه من ماذا؟ حاجة أهله. هكذا. نعم. قال رحمه الله: رواه مسلم أبو داود رحمهم الله جميعا. ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت. رأيتم؟ ولأنه إذا كثر أجحف بمن؟ بالزوج المسكين. هذا الزوج الذي تتراكم عليه الديون. الآن ترى بعض الناس يعني لهم مرتبات كبيرة، ربما يقضي 50 سنة وأكثر، ربما هو ما ملك بيت، فكيف تأتي هذا المسكين الذي يملك 2,000 أو 3,000 أو كذا، ثم يذهب ويشتري سيارات والقيمة تضاعف عليه وهكذا؟ إذا ما الذي سيكون؟ قال المؤلف: ومقت. المقت البغض. ولذلك الله تعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. تمقته النفوس، يعني النفوس تبغضه، يعني يوجد البغضاء والعداوة. إذن المقت هو أنه يوجد البغض، لأنه كلما تذكر الزوج الديون التي على ظهره، والمطالبون الغرم الذين يقرعون عليه الأبواب، وربما يحاصرونه في الطرقات ويضيقون عليه، وربما في إدارته، وربما يرفعون إلى الحقوق وغير ذلك، هذه كلها لا شك أيها الإخوة تترك في نفسه أثرا صعبا مؤلما قد ينتهي إلى أن يكره تلك الزوجة فيبغضها كما قال المؤلف، ويترتب على ذلك الفرقة. أيضا الأمر الآخر أنه لو كان أيضا يسيرا ما حصل اتفاق بين الزوج وبين الزوجة، كما قال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يعني كل يمشي في طريقه. أيضا ربما يكون الزوج شريرا متعبا للمرأة تريد أن تتخلص منه، فتريد ماذا؟ أن تطلب الخلع. إذا كان المهر كثيرا يصعب عليها أن تأتي به، ولو كان قليلا له فوائد كثيرة جدا، يعني قضية تخفيف المهر له فوائد كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تخفيفه لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه أحمد رحمه الله. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، هذا الحديث مختلف فيه صحة وضعفة، ولكن معناه صحيح أيها الإخوة، وهو يلتقي أيضا مع معاني الأحاديث الأخرى التي مرت بنا المبنية على التخفيف. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وإن أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا الحديث وأن معناه صحيح فانظروا إلى الواقع. دائما المرأة التي يتزوجها رجل بشيء ليس فيه كلفة تجد أن الحياة تدوم وتستقر، وربما وليس دائما ما يكون خلاف ذلك، قد يكون العكس. إذن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أيسرهن مهرا، هذا الذي مهرها لا يكلف وهذا المطلوب. أنتم تعلمون أيها الإخوة سعيد بن المسيب هذا من علماء التابعين، بل من كبارهم، بل من القمم رحمه الله تعالى، تقدم إليه أحد الخلفاء الأمويين يطلب ابنته لابنه. انظروا خليفة يتقدم إلى سعيد بن المسيب يخطب ابنه فيعتذر له، ويكون عنده طالب من طلبته تموت زوجته فتضيق عليه الأرض، وإذا به يفاجأ بسعيد بن المسيب يعرض ابنته عليه، هو يقول للطالب يعرض عليه البنت، ثم بعد ذلك يفاجأ هذا الشاب ليس عنده شيء، فيفاجأ بمن يقرأ عليه الباب، وإذا به سعيد بن المسيب يدخل ابنته عليه. كان ماذا؟ المهر درهمان، ويقول لو لم يكن هناك شيء لكان ذلك جائز. هذا سعيد بن المسيب من أئمة ماذا التابعين أيها الإخوة. إذن هذه نماذج. نعم. لكن هناك من يغالي ومن يستغل. كم من الفتيات جلسنا في بيوت أهلهن نتيجة أن الأب مثلا أو الأخ يريد رجلا غنيا، يريد رجلا مرموقا، يريد رجلا ذو وظيفة عالية كبيرة إلى غير ذلك، فتبقى في الأخير يعزف عنها الناس، ينصرفون عنها وتبقى في البيت. ثم انظروا أيضا إلى حالات الطلاق الآن التي تجاوزت 30%. نحن لا نقول كلها سببها المهر، لكن سببها المشكلات، وهذا أيضا مما يزيد في المشكلات. إذن هذه كلها قضايا تعالج. يعني في زمننا ما كنا نأندر من النادر أن تسمع، لو تسألون الكبار نادر أن تسمع امرأة طلقت، يعني كل منهما يتمسك بالآخر. لكن الآن يمكن يمضي ليلة أو ليلتين أو شهر أو شهرين فلان طلق زوجته، ما أكثر ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز ثمنا في بيع أو عوضا في إجارة من دين وعين وحال ومؤجل ومنفعة معلومة من حر أو عبد. لماذا تسرع كذا يعني؟ وما جاء بالخبر للآن يا شيخ؟ لا بس أيها. قال: وكل ما جاز ثمنا في بيع، يعني جاز أن يكون مهرا صداقا، هذا هو معروف هذا. يعني كل ما جاز أن يكون بيعا، يعني ما جاز أن يباع، وما جاز أن يكون عوض إجارة صح أن يكون صداقا. يعني مثلا سيارة يصح أن تكون صداقا، يعني كتب يصح أن يكون صداقة، ثلاجة يصح أن تكون صداقة، فراش يصح أن يكون صداقة، دراهم يصح أن تكون صداقة، دولارات يصح أن يكون صداقة، ذهب يصح أن يكون صداقة، فضة، حيوان إلى غير ذلك، كل ما صح بيعه صح أن يكون صداقة، وكل ما صح عوضا في الإجارة، كان مثلا يجعل مثلا الصداق أجرة دار، يعني تأخذ أجرتها سنة أو دكان أو كذلك خدمة، يعني يقول أنا أرعى لك ماذا، لأن المؤلف سيذكر الخدمة أو يخدم لها، وهذه ينبغي أن ننتبه لها. فرق أيها الإخوة بين أن يخدمها وبين أن يخدم ما له علاقة بها، كان يكون لها غنم فيرعى كما في قصة شعيب وموسى مع شعيب، على أنه شعيب فيه خلاف، وكذلك أيضا لأنه مثلا ليس المراد هنا مثلا أنه يأتي فيقول أنا أخدمك، يفرش لها الفراش وكذلك أيضا يطبخ لها ويغسل ملابسها، لا، هنا انقلبت السيادة، يعني القوامة صارت للمرأة، والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، لكن المراد أنه لا مانع، يكون لها مزرعة يعمل فيها، تكون لها مثلا غنم أو إبل يرعى فيها، تكون لها تجارة يشتغل بها، يعني يكون لها محل يعمل فيه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن فرق بين هذا وذلك، ليس المراد أن يخدمها أن يبقى خادما لها، لا، لأن المرأة هي التي في الأصل تخدم الزوج. نعم. قال: وكل ما جاز ثمنا في بيع أو عوضا في إجارة من دين وعين، كذلك سواء كان دينا يعني في الذمة أو كان موجود. نعم. وحال ومؤجل، يعني حالنا الآن يعطيها إياه أو كذلك يؤجل، لأنه يجوز أن يؤجل الصداق، مع أن بعض العلماء يكره ذلك. الآن ترون الآن فيه كما يقول مقدم ومؤخر، هذا أعتقد غير موجود عندنا هنا، الآن الصداق مقدم، لكن في بعض البلاد موجود، مثلا في كثير من البلاد الإسلامية كمصر وأظن في الشام يقولون فيه يعني مقدم ومؤخر، المؤخر هذا فيما لو حصل طلاق تطالب به، هنا أعتقد أنه غير موجود يعني حسب معرفتي يعني. نعم. ومنفعة معلومة، على كل حال المقدم والمؤخر هي تستحق. نعم. قال: ومنفعة معلومة من حر أو عبد. منفعة معلومة، هل يصح أن يكون مجهول؟ بعد ذلك سيذكر المؤلف. الإمام مالك يقول يصح أن يكون مجهولا، وخالفه بقية العلماء، وفي نظري أن الإمام مالك على حق، لأنكم إذا كنتم تقولون يجوز بدون صداق، أليس إذا وجد صداق مجهول أولى؟ هو هذا هي وجهة الإمام مالك. الآخرون يقولون لا، المجهول لا يصح، وبعضهم يفصل القول، يفرق في الجهالة بين تكون الجهالة يعني جهالة عظيمة تؤدي إلى الغرر، وبين أن تكون جهالة يسيرة، كأن يقول تزوجتك على ثوب أو على مثلا يعني ثلاجة أو غسالة أو كتاب أو غير ذلك، يأتي هذا إن شاء الله. نعم. ومنفعة معلومة من حر أو عبد كرد عبدها، ومنفعة معلومة يعني يقدمها حر أو عبد، يعني إن كان الزوج حر يجوز أن يخدمه، لكن كما قلت لكم لا يخدمها في بيتها، يعني يعمل الأعمال التي لا تليق به، يعني فيه مثلا نجد في بعض يعني من بعض الإخوة العرب وبعضهم يعيشون معنا هنا، تجد أن الرجل هو الذي يخدم المرأة، يعني المرأة ليس لها إلا الفراش، لكن هو الذي يقوم بشؤون الأولاد، هو الذي يغسل ويطبخ، حتى أذكر أحد أولئك الإخوة يعني قال يعني الحمد لله أنا زوجتي تعينني تقدم لي الكبريت والملح وغير ذلك، لا تستغرب، ربما بعضنا يعرف ذلك الذين عصروا لائك، فهذا موجود لأنه في مذهبهم موجود، يعني في المذهب المالكي موجود هذا. إذن تجد ماذا؟ أن الزوج هو الذي يخدم، وهي أبدا ليس لها إلا الفراش، فهو يتولى كل شيء. نعم. لا تسمي. قال: من حر أو عبد كرد عبدها من مكان معين. كذلك أيضا يكون الصداق لها عبد أبق شرد أو ناقة شردت يردها له، خلاص هذا هو المهر. وخدمتها في شيء معلوم، وخدمتها في شيء معلوم، كما قلت لكم أن يعمل في تجارتها في رعاية ماشية في رعي ماشيتها في الإشراف على مثلا عمل لها إلى غير ذلك. نعم. قال جاز أن يكون صداقا. جاز أن يكون، لكن قلت لكم هناك آداب إسلامية أيضا، الزواج والنكاح جزء من الإسلام، يعني جزء من أحكام الإسلام، فهناك آداب، فليس من اللائق أن يبقى الرجل هو الذي يخدم المرأة، خذ ملابس يغسلها مثلا، خذ مثلا افرش الفراش، هذه يعني ليست لائقة، لأنه ينبغي أن يكون الرجل له علو، لأن له السيادة. وصلى الله على محمد.